صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. نبينا عليه الصلاة والسلام بعث داعيا إلى الاستقامة، آمرا بها، حاثا عليها، وربنا جل جلاله قد أمره بسلوك طريقها، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فما هي الاستقامة أيها المسلمون عباد الله؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: هي كناية عن التزام أمر الله عز وجل فعلا وتركا. ما قال الله عز وجل فعلوه فعلناه، وما قال الله تركوه تركناه. لا يجعل أحدنا لنفسه رأيا مع ربه جل جلاله، ما يقول لا ألتزم حتى أقتنع، حتى أعرف العلة، حتى أدرك الحكمة، وإنما يسلم لله عز وجل في أمره كله، يعتقد أن الله عز وجل لا يأمره إلا بما فيه خير وسعادة وصلاح، ولا ينهاه إلا عما فيه شر وفساد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذه هي الصفة التي تلبس بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها نجوا، وبها أفلحوا، وبها أدركوا. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت الأعراب ومنع الزكاة المانعون وتنبأ الكذابون، أبو بكر رضي الله عنه عزم على قتال مانع الزكاة. كثير من الصحابة كانوا مترددين، وبعضهم اعترض، قالوا له: يا أبا بكر، كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك فقد عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام، وحسابه على الله، والزكاة هي حق المال. والله لو منعوني عناقا، أي عنزا صغيرة، أو عقالا ما يعقل به البعير، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أينقص الدين وأنا حي؟ يقول عمر رضي الله عنه: فوالله ما إن قال أبو بكر ذلك حتى شرح الله صدري لما شرح له صدره، وعلمت أنه الحق. أبو بكر رضي الله عنه كان يرى أنه لا يجوز أن يترك شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه منبأ من الله، لأنه مبلغ عن الله، وأن في ترك شيء من أمره الهلاك والضياع. وكذلك عمر رضي الله عنه لما فقه هذا الدرس كان حريصا على اقتفاء الأثر، على التزام الأمر، يقبل الحجر الأسود ويقول له: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يدخل عليه يوما من الأيام رجل من الغلاظ الجفاه، فيقول له: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يواجه عمر بهذا القول الظالم الغليظ الشديد، فيغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، هم بعقوبة ذلك الرجل الذي أساء الأدب. فقال له الحر بن قيس، وكان شابا حديث السن لكنه فقيه النفس، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند حدود الله. وهو أمير المؤمنين الذي يملك أن يفعل، يملك أن يعاقب، يملك أن يقتص لنفسه، لما سمع هذه الآية وقف عند حدود الله عز وجل وأعرض عن ذلك الرجل الذي أساء الأدب. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. يعني الواحد منا إذا توضأ وقد لبس خفه على طهارة، جاز له أن يمسح عليه يوما وليلة إذا كان مقيما، أو ثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافرا. علي رضي الله عنه يقول: لو كانت الأمور تقاس بالعقل فإن أسفل الخف هو الذي يلابس الأذى، هو الذي يطأ الإنسان به على الأرض، ينبغي أن يمسح أسفله لا أن يمسح أعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه. يقول: أنا ألتزم ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدخل عقلي في أمر قد ورد به النص واضحة. نعم، قد أعمل العقل من أجل أن أفهم العلة، من أجل أن أدرك الحكمة، لكنني لا أجعل عقلي معترضا على كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، هذه الاستقامة هي وظيفة العمر، ليست خاصة بشهر دون شهر، ولا موسم دون موسم، ولا أيام دون أيام، بل واجب علينا أن نستقيم على أمر الله حتى نلقاه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه الاستقامة أيها المسلمون عباد الله لا بد لها من شروط. أول هذه الشروط أن تكون على أمر الله، فاستقم كما أمرت، لا تشرع في الدين ما لم يأذن به الله، لا تبتدع أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، بل لا بد أن تكون على أمر الله. ثانيا، لا بد أن تصحبها توبة متجددة، تتوب إلى الله عز وجل في كل حين، في كل يوم وليلة. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يحصى له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. وهو صلوات ربي وسلامه عليه من هو، ومع ذلك يجدد لله توبة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ثم الشرط الثالث: الابتعاد عن الطغيان، مجاوزة الحد. الطغيان صفة ملازمة للإنسان، قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال جل من قائل مخاطبا موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. هذا الطغيان أيها المسلمون عباد الله مطلوب منا اجتنابه. لا تطغى في أمر ديني ولا في أمر دنيوي، لا تتجاوز الحد، إلزم حدود الله عز وجل. ثم الشرط الرابع: عدم الركون إلى الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تركن إلى الظالمين، لأن الله جل جلاله توعد ناسا فقال: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ثم الشرط الخامس المحافظة على هؤلاء الصلوات المكتوبات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار، الطرف الأول صلاة الفجر، والطرف الثاني بعد زوال الشمس الظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أيها المسلمون عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته بالليل فإنه يدعو الله بالاستقامة قائلا: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من أولى أنواع الاستقامة الواجب علينا العض عليها أن نؤمن بعالم الغيب مثل ما نؤمن بعالم الشهادة، فإننا في زمان طغت فيه ظاهرة الإلحاد، وعاد كثير من الناس ما يؤمن إلا بالمحسوس، طبيعته كثيفة وعقله قاصر، ما يدري المسكين أنه يجهل نفسه التي بين جنبيه، كما قال ربنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال جل من قائل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد أرانا الله عز وجل آية من آياته فيما مضى من الشهور حين سلط على الناس ذلك الفيروس الغريب الضئيل، فأقام الدنيا وما أقعدها، وغير نظام العالم، وأبطل كثيرا من اللوائح والقوانين، وما عاد الناس يفكرون في شيء إلا في سلامة أنفسهم. واجب على المؤمن العاقل أن يصدق بعالم الغيب، وأن يعلم يقينا أن نظره قاصر، وأن عقله كليل، وأنه ما عنده من العلم إلا قليل. واجب عليه أن يصدق بأن وراء هذا العالم عوالم، وأن واجبا عليه أن يعرف قدره. لما سمع معن بن يزيد رضي الله عنه ناسا يقولون: ليتنا متنا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: لكنني ما أود أن أكون قد مت قبله. قيل له: لما؟ قال: من أجل أن أصدقه ميتا كما صدقته حيا، من أجل أن أصدقه وهو ميت. هذا الصنف من الناس نسأل الله أن يجعلنا منهم. النبي عليه الصلاة والسلام تمنى لو رآهم، قال: ليتني أرى إخواني. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ الصحابة يسألونه: ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإنما إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بنفسه وأهله وماله. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هؤلاء الذين يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدقونه، يحبونه، يتمنون رؤيته، و